أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث من الوجوه التي فرض بها نفي الاهتمام الثاني على أساس أنه أثر من الآثار المترتبة على المتعارضين حتى على القول بسقوطهما. هذا التقريب تقدم سابقا من المصنف، وحاصله أن نلتزم بالحجية التخييرية التي مردها إلى الحجية المشروطة. فمفاد آية النبأ مثلا صدق الثقة، والمشكلة لم تأتي من نفس الدليل، وإنما جاءت من إطلاق الدليل، والضرورة تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن ماذا؟ لا عن أصل الدليل، وإنما عن إطلاق الدليل. في البيان الذي تقدم في الدروس السابقة، لكن سوف يأتي بعد قليل أن هذا الوجه إنما يتم في الأمارات التي ثبتت حجيتها بدليلا لفظي، لأن الأمارة إذا ثبتت حجيتها بدليل لفظي يكون لدليل الحجية إطلاق، فيمكن حينئذ أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق ونرجع إلى الحجية المشروطة. أما على تقدير كون الأمارة قد ثبتت بدليل لبيا كإجماع أو سيرة، عمن أن تكون متشرعة أو عقلائية أو عقل، فحينئذ مثلا متى تثبت الأمارة بدليل العقل؟ ما هي الأمارة الثابتة بدليل العقل مثل ماذا؟ نعم، حجية الظن الانسداد بناء على الحقوق، فحينئذ تكون حجية الأمارة بالعقل. فنقتصر بما أن دليل لبي، نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في الأمارة أن تكون حجة إذا لم يكن لها معارض. أما إذا كان لها معارض فلا يمكن لنا أن نتمسك بدليل حجية، إذ لا إطلاق لدليل حجية. وكذا الحال فيما لو كان عندنا أدلة لفظية، كما هو الحال في خبر الثقة. خبر الثقة كما عندنا سيرة، عندنا أدلة لفظية مثل آية النبأ، مثل آية النصر، مثل الروايات، ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا ونحو ذلك. فهذه الأدلة اللفظية طارة تكون تأسيسية وأخرى تكون إمضائية. إن كانت الأدلة اللفظية تأسيسية يمكن لنا حينئذ أن نتمسك بإطلاقها، فنرفع اليد عن أصل الإطلاق فتبقى الحجية المشروطة. أما لو كانت الأدلة اللفظية إمضائية، كما هو ليس ببعيد في مثل خبر الثقة، فإن الأدلة اللفظية من آيات أو روايات واردة لإمضاء ماذا؟ ما عند العقلاء، وليست واردة بشكل مستقل. والشاهد على ذلك أنه في بعض الروايات يأتي السائل يسأل الإمام أيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ يعني يسأله عن الصغرى، وإلا فهو مرتكز في ذهنه أن الكبرى مما لا شك فيه أن خبر الثقة حجة، والإمام أمضى هذا الارتكاز، قال له نعم، أيضا أجابه عن الصغرى. لو كانت السيرة غير منضاد لكان يقول له وإن كان ثقة لا تأخذ بكلامه. فإذا كانت الأدلة اللفظية إمضاء لسيرة العقلاء، الدليل الإمضائي لا يزيد على الدليل المنضاد، وأيضا لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الأدلة اللفظية حينئذ ونلتزم برفع اليد عنها وإثبات الحجية المشروطة، لأن الأدلة اللفظية حينئذ مسوقة لأجل الإمضاء، فترجع إلى سيرة العقلاء وما شابه ذلك. هذا سوف يأتي بعد قليل، وفي الحقيقة نحن شرحنا. التنبيه الرابع، في هذا التنبيه الرابع يشير فيه إلى ما ذكرناه كرد على هذا التوجيه الثالث. ويرجع هذا التنبيه الرابع إلى بيان نقطتين. النقطة الأولى هي ما ذكرناه قبل قليل، أن غالب أدلة الأمارات أنها إمضائية وليست أدلة لفظية مستقلة، وأن الدليل عليها هو دليل لبدي، هذا هو الغالب. النقطة الثانية التي يريد أن يبينها في المقام، سابقا عندما ذكرنا صورا وحالات للتعارض، كان من جملة الحالات والصور التي ذكرناها تعارض الدليل اللفظي القطعي الصدور الظني الدلالة مع دليل ظني الدلالة والصدور. يعني مثلا صل الجمعة ورد بروايات متواترة، لا تصلي الجمعة ورد خبر واحد. من ناحية السند أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور، من ناحية الدلالة كلاهما ظني الدلالة، لأنه يدل على الحكم بالظهور لا بالنصوصية. فيما سبق قلنا يقع التعارض هنا أين؟ يقع التعارض بين دليل حجية الظهور في الظني السند مع دليل مع حجية الظهور في ظني الدلالة، ويسري هناك إلى ظني السند. لكن الآن نريد أن نرفع اليد عن هذا الشيء، نريد أن نتراجع. توضيح ذلك أن التعارض في مرحلة وفي رتبة المانع، فلا بد أولا قبل أن نصل إلى رتبة المانع أن يكون المقتضي موجودا، إذ لو لم يكن المقتضي موجودا لا تصل النوبة إلى مرحلة المانع، كما ذكرنا مرارا في مثال لم تحترق مكتبتي لأنها رطبة، لا يصح إلا إذا كان يوجد نار، أما إذا بالأصل لا يوجد نار فقل لم تحترق مكتبتي لعدم النار، واضح هذا الشيء؟ فرتبة المقتضي قبل رتبة المانع. وبالدليل القطعي الصدور لا يحتاج إلى دليل تعبد. ليه؟ لأنه قطع. الدليل الظني الصدور يحتاج إلى دليل تعبد. ما هو دليل التعبد؟ ما هو دليل حجية خبر الثقة؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء دليل لفظي أم لبي؟ لبي. والدليل اللبي لا إطلاق له. فإذا شككنا أن العقلاء الذين يعملون بخبر الواحد هل يعملون به حتى في مورد قيام أمارة قطعية على خلافه؟ يعني اتفق جيدا. الآن لو أخبرك شخص بمجيء أبيك من السفر ويوجد أمارة قطعية مخالفة لذلك، فهل أنت كعاقل تعمل بخبر هذا الشخص؟ لا تخلو من حالتين، إما لا تعمل وإما مشكوك أنك تعمل. إن كنت لا تعمل فواضح حينئذ لا يكون هذا الخبر حجة، وإن كان مشكوكا دليل اللب ليس له إطلاق حتى يشمل المشكوك فيقتصر به على القدر المتيقن، والقدر المتيقن غير مورد المورد المشكوك. فالعقلاء إنما يعملون بخبر الثقة أي فيما إذا لم يقم أمارة قطعية على خلافه. فإذا هذا الخبر الواحد الذي على خلافه خبر متواتر ليس بحجة. فإذا ليس بحجة فلا يعارض الخبر المتواتر، لأن التعارض فرع قلنا ماذا؟ فرع تمامية المقتضي للحجية في كل واحد منهما، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة. واضح هذا الكلام؟ إذن في هذا التنبيه الرابع أشرنا إلى نقطتين. النقطة الأولى ماذا كانت؟ النقطة الأولى أن الأخذ بالحجية التخييرية أين يتم؟ في أي مورد؟ في مورد يكون الدليل على الحجية دليل لفظي لا دليل لبي أو لفظي إمضاء الدليل اللبي. النقطة الثانية ماذا؟ أن ما كنا نقوله من التعارض بين خبر الواحد الظني الدلالة والسند وبين الخبر القطعي السند الظني الدلالة، هذا التعارض نرفع اليد عنه، بل لا يوجد تعارض للبيان الذي ذكرنا. يقول ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا، وهذا يكفي لنفي الثالث وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. الرابع ينبغي أن يعلم، تنبيه الرابع، أن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا. ما هو هذا الافتراض؟ وكنا نستبطن افتراضا، ما هو إعراب افتراضا؟ نعم مفعول به. ليه؟ لماذا ليست حالا؟ إيه؟ لأنه لو قرأناها على أساس أنها حال التفتنا نستبطن افتراضا لو قرأناها هذا لا تتم الجملة. حينئذ لا معنى لقوله وهو التعامل، وهو التعامل وهو يشرح لنا المراد من المفعول به. ما هو هذا الافتراض الذي استبطناه الذي أخذناه عنه مفروغ عنه؟ هذا معنى الاستبطان هنا. يقول هو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية. ليش؟ لأن كنا نقول إطلاق دليل الحجية الذي له إطلاق ما هو؟ الدليل اللفظي. بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن إطلاقها إلا بقدر الضرورة، إلا أن هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع، لأن دليل الحجية في الغالب لبي مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرع والإجماع، والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إنضائية فتنصرف إلى نفسه مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها. لماذا قال أدلة الحجية في الغالب؟ مقابل الغالب ماذا يوجد؟ مثل ماذا خلاف الغالب؟ خلاف الغالب مثل الشهرة الفتوائية بناء على حجيتها من باب قول الإمام عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: فخذ بما اشتهر بين أصحابك. فيكون دليل حجية الشهرة ما هو؟ الشهرة دليل ظني. ما هو دليلها؟ دليلها هذا الحديث، هذا دليل لفظ، ولا يوجد عندنا سيرة عقلاء على الأخذ بالشهرة. طبعا بناء لأنه فيه نقاش، وهو الصحيح أن نخذ بما اشتهر ليست ناظرة للشهرة الفتوائية وإنما ناظرة للشهرة الروائية. وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. الأولى ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضتين مشروطة بكذب الآخر، وكنا نستفيد من ذلك لنفي احتمال الثالث، فإن هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق، الذي له إطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. وأما إذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها، يعني وغير السيرة العقلائية كالإجماع كالسيرة المتشرعة، فلا إطلاق فيها للمتعارضين رأسا، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور. النتيجة الثانية التي نرفع اليد عنها هنا ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي سندا مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم إمكان الجمع العرفي. ما كنا نفترضه من أي شيء؟ من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول ودليل حجية السند في الثاني، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية كل من هذين الدليلين في نفسه. ليه؟ لأن التعارض، ليش يستبطن هذا الشيء؟ لأن التعارض فرع تمامية المقتضي. تمامية كل من هذين الدليلين في نفسه، ما معنى في نفسه؟ ما معنى في نفسه هنا؟ أي ومع قطع النظر عن التعارض وصلاحيتي لمعارضة الآخر، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند أي حجية خبر الواحد السيرة، مع أن الواقع بناء على أن دليل حجية السند السيرة قصوره في نفسه عن الشمول لمولد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعي الصدور من الشارع، لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض. واضح هذا المطلب الأخير؟ حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. أتذكر في كنت عند أحد العلماء قديما، فجاءه طالب سأله سؤال، السؤال مربوط بعلم الأصول ويرتبط ببحث عقلي، فقال ذاك العالم: ليش تسأل وفي هذا المطلب يوجد 10 روايات؟ فالروايات تحسم المشكلة. فقال: على فرض لا يوجد روايات. فقال له: إذا أفرض أن الله غير موجود وجهه. الآن كل هالبحث في القاعدة العامة، والآن نأتي إلى ماذا؟ ما هو مقتضى الروايات الخاصة؟ هذا كتمهيد نقرأه لا يوجد فيه شيء. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين. مقصود من كلمة علاج هنا ينبغي أن نحملها أنها ناظرة إلى حكم المتعارضين، وليس المقصود منها خصوص الأخبار العلاجية الآتية. لأن عادة عندما تقول الأخبار العلاجية يعني في خبر سوف يقدم على خبره، فلا تشمل القسم الأول. يقول: الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء الحكم. هناك طائفة من الروايات تفيد، عليكم السلام، تفيد نفس النتيجة التي وصلنا إليها الأخيرة في البحث السابق. ما هي النتيجة الأخيرة التي وصلنا إليها في البحث السابق؟ أنه لو تعارض خبر ظني الدلالة والسند مع خبر قطعي السند أصلا لا يوجد تعارض. ليه؟ لأن الخبر حينئذ لا يكون حجة. مثلا لو تعارض خبر واحد مع آية قرآنية، هناك طائفة من الروايات تؤيد هذه النتيجة. مرجعها في الحقيقة تدري إلى أي شيء؟ مرجعها في الحقيقة إلى أنه يشترط في حجية الخبر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي. فإذا كان مخالفا لدليل قطعي فلا يكون حجة لكي يعارض الدليل القطعي. وهذا سوف يأتي نقرأ بعض الروايات. أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب. معنى عرض الأخبار أيضا روايات العرض على نوعين: روايات العرض لأجل الترجيح، التفت، لا بأس تلتفت إلى هذين الاصطلاحين، استعملا في الكفاية. اصطلاح أن هناك روايات واردة لترجيح الحجة على حجة، وهناك روايات واردة لتمييز الحجة عن لا حجة. فرق بينهما. مرة تقول موافقة الكتاب يميز لنا الحجة من اللا حجة، ومرة نقول ماذا؟ موافقة الكتاب يرجح إحدى الحجتين. فرق بين التعريف، بين التعبيرين. إذا قلنا موافقة الكتاب تميز الحجة عن اللا حجة، فمعنى ذلك أن المخالف للكتاب لا يكون حجة لكي يعارض الحجة. ومرة نقول لا، موافقة الكتاب ترجح إحدى الحجتين، كلاهما حجة لكن ترجح إحدى الحجتين موافقة الكتاب، ففرق بينهما. هنا الآن ناظر إلى أي شيء في هذه المقام الأول؟ ناظر إلى تمييز إحدى الحجتين عن إلى ناظر إلى تمييز الحجة عن الله حجة. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الضمنيين سندا، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التفاوت وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا أو تخييرا. سوف يأتي في روايات على نحو التعيين تدل خذ بهذا، وروايات تدل على بأي أحدهما أخذت فقد أجزأك، على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج. ليش قلت لك الآن في السطر الأول من هذا البحث في كلمة العلاج فسرها بمعنى تتناسب مع الطائفتين، وإلا لا تكون مقصم. وسنتكلم عن القسمين تباعا. القسم الأول روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. مجاميع جمع ماذا؟ جمع مجموعة. مجموعة ما هو جمعها؟ مجموعات. مجاميع ما هو جمعها؟ مجمع. مجمع جمعاني. مجمع مجاميع. فإذا كان مجاميع جمع لمجمع، ينبغي أن نقول إلى ثلاثة مجاميع. ليه؟ لأن مجمع مؤنث أو مذكر؟ مذكر. فينبغي أن نقول إلى ثلاثته. أما إذا كان مجاميع جمع لمجموعة فنقول إلى ثلاثة. فكأن الشهيد الصدر أخذ مجاميع جمع لمجموعة فقال إلى ثلاثة، والله العالم. نعم. اي ولذا قال ادري، ولكن هل هذا صحيح او لا ان مجاميع جمع لمجموعه؟ مجموعه جمعها مجموعات. المهم، المجموعه الاولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل روايه ايوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الزخرف يكون حجة أو لا حجة؟ لا حجة. فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاستنكار والتحاشي، يعني ابتعد عنه. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، يعني شرط الحجية بناء على هذه المجموعة ما هو؟ عدم مخالفة للكتاب. وبهذا تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه، ولكن قلنا لا يوجد إطلاق، يعني من الأول لا يوجد إطلاق، لكن على تقدير وجود الإطلاق نقيده. وقد يستشكل في ذلك بوجوه ثلاثة. فرض الوجه الأول، الإشكال الأول، التفت إلى هذا الإشكال، حاصله أن هذه الروايات لا تقول ليس بحجة، بل تقول هو زخرف، وفي بعضها تقول لم نقله. فرق إذن بين لم نقله وليس بحجة. فهذه الروايات في الحقيقة تنفي الصدور لا تنفي الحجة. واضح هذا الإشكال الأول؟ فإذن لا نستطيع أن نقول هذه الروايات تدل على عدم حجية الخبر المخالف، لأنها لا تنفي الحجية بل تنفي صدور الخبر. طارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إلى الحجية، إنما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند حتى نلتزم بأنه يقيد لتقيده، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني حاصله، شوف الرواية، رواية أبي أيوب، ماذا أخذ في لسانها؟ أخذ المخالف للقرآن زخرف، أو الذي لا يوافق؟ الذي لا يوافق، لا المخالف، فرق. إذا هكذا تعالنا يلزم أكثر رواياتنا أن نقول هي زخرف. صلاة الظهر 4 ركعات وين موافقة للكتاب؟ في آية في القرآن تقول صلاة الظهر 4 ركعات، إذن هي غير موافقة فهي زخرف. يستحب الإتيان بالصلاة في أول الوقت، في آية هكذا، لا فهي زخرف. أكثر رواياتنا تصبح فقط الروايات التي نعمل بها أي روايات، لنفترض آيات الأحكام 500، ففقط نعمل بكم آية، بكم رواية؟ ب500 رواية التي هي موافقة لهذه الآيات. والروايات التي تكون موافقة لهذه الآيات لا نحتاج إليها، نعمل بالآيات. فأنت في الحقيقة تكون قد تخليت عن كل الروايات، لأن الروايات الموافقة لا حاجة لها ما زالت الآية موجودة، والروايات الغير موافقة تقول الرواية هذه رواية فهي زخرف. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الثاني. يقول وأخرى بأن موضوع هذه الروايات غير الموافق للمخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن لمضمونها، بل حتى الذي يوجد تعرض لمضمونها نعمل بالآية، لا داعي للعمل بالرواية حينئذ. هذا الإشكال الثاني. واضح الإشكال الثاني؟ الإشكال الثالث، أن الأئمة عليهم السلام وردت عنهم روايات كثيرة تقيد الكتاب، تخصص الكتاب، فإذا وردت عن الأئمة روايات مخالفة، فإذا قلنا المخالف للكتاب زخرف، يعني ينبغي أن نلتزم بأي شيء؟ أنه لا يمكن أن نخصص العموم أو نقيد الإطلاق في الكتاب بالروايات، لأنه مثلا لو ورد في آية أكرم العلماء، وورد في رواية لا تكرم الفصاق، لا تكرم الفصاق مخالفة لأكرم العلماء أو غير مخالفة؟ مخالفة، لأن عموم أكرم العلماء يشمل العالم الفاسق فيقول أكرمه، بينما الرواية تقول لا تكرم. فينبغي أن لا تكون حجة، ولا حجة لا يخصص الحجة. واضح؟ هذا هو الإشكال الثالث. يقول: وقد يستشكل في ذلك طارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة، هذا قرأنا، وثالثة بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة عليهم السلام معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم هذه الإشكالات الثلاثة. ماذا تنتج؟ أن هذه الروايات الناظرة إلى المخالفة وهي زخرف ناظرة إلى الروايات الواردة في أصول الدين. يقول: وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين. واضح إن شاء الله. يبدأ المصنف الجواب عن هذه الإشكالات الثلاثة. أما الجواب عن الإشكال الأول، يقول: صحيح لسان الرواية ما لم يوافق، لكن العرف ماذا يفهم؟ بقرينة الاستنكار والأمر بالابتعاد عن هذا الشيء يكشف ذلك أن المقصود من هذا الجواب عن السؤال الثاني سوف يأتي. نبدأ بالجواب عن السؤال الأول، الإشكال الأول. الإشكال الأول ماذا كان؟ الإشكال الأول كان أن هذه الروايات لا تنفي الحجية وإنما تنفي الصدور. لم نقله فهو زخرف فارمي به عرض الجدار، هذه تنفي الصدور لا تنفي الحجية. نقول: هذا الجواب أو هذا الإشكال جوابه واضح، لأن نفي الصدور يلازم في هذا المقام نفي الحجية. نفي الصدور يلازم في هذا المقام نفي الحجية، لأن الإمام عليه السلام عندما يقول لك أن الراوي وإن كان ثقة وصدر منه ما يخالف الكتاب فهو لم يصدر، فالمقصود من عدم الصدور يعني تنزيل الشيء منزلة عدمه، وهذا يرجع إلى أنه ليس في حجة فلا تعمل به. فإذن هنا ملازمة بين نفي الصدور ونفي الحجة. والجواب: أما على الأول فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجة. أما الجواب عن الإشكال الثاني، الإشكال الثاني ماذا كان؟ أن الروايات واردة بلسان ماذا؟ بلسان غير الموافق لا بلسان المخالف، فيلزم طرح أكثر رواياتنا. نقول: الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن عدم الموافقة على قسمين، مرة عدم الموافقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ومرة عدم الموافقة باعتبار السالبة بانتفاء المحمول. التفت جيدا، مثلا صلاة، وردت رواية تقول صلاة الظهر 4 ركعات، هذه موافقة للكتاب؟ لا. ليش؟ لأن الكتاب لم يتكلم عن عدد الركعات، فهذه سالبة بانتفاء الموضوع. ومر لا، الكتاب تعرض لمطلب، تعرض لمطلب، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو ماذا؟ هو أي وقت؟ والدلوك هو والدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. الزوال. والدلوك هو الزوال، صحيح؟ لنفترض جاءت رواية تقول أقم صلاة الظهر عندما تصبح الشمس وقت الضحى. هذه الرواية موافقة أو غير موافقة؟ غير موافقة، لكن غير موافقة من باب السالبة بانتفاء الموضوع أو السالبة بانتفاء المحمول؟ السالبة بانتفاء المحمول، لأن القرآن تعرض لهذا الموضوع لكن الحكم مختلف. واضح هذا الشيء؟ فيقول المراد من عدم الموافقة ليس عدم الموافقة ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وإلا تصبح كل رواياتنا ماذا؟ غير موافقة. وإنما عدم الموافقة من باب السالبة بانتفاء المحمول، فلا بد القرآن يكون قد تعرض للمطلب والآية والرواية لم توافق الكتاب، حينئذ نرمي بها عرضا الجدار أو فهي زخرف أو لم نقله. وأما على الثاني فبأن الظاهر عدم من عدم الموافقة، فبأن ظاهر عدم الموافقة عدم الموافقة بنحو السالبة بانتفاء المحمول، صار واضح المقصود، لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا للمطلب رأسا. وأما على الثالث، ماذا كان الإشكال الثالث؟ أن قد صدر عن الأئمة الكلام المخالف من المخصص والمقيد. يجيب الشهيد الصدر عن هذا الإشكال رحمة الله عليه بأنه لا تنسى أن التخصيص والتقييد من أي باب؟ من باب الجمع العرف، يعني العرف يقبله. والإمام عليه السلام، الأئمة عليهم السلام في هذه المجموعة استنكرت العمل بالمخالف، فيكون نفس الاستنكار قرين على أن ليس المقصود الجمع العرفي، لأن الجمع العرفي مقبول يقبله العرف وليس شيئا مستهجن ومستنكر. واضح هذا الكلام؟ فإذا لابد أن نقيد المخالفة بغير موارد الجمع العرفي. يقول وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرين عرفي على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأسا، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على الجمع العرفي على ذلك. والحمد لله رب العالمين.